الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على من صفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب العقيدة الطحاوية، شرح الإمام العلامة أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف بابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلوه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وذكرنا يعني الإرادة، يعني ذكر المصنف للإرادة ونوعي الإرادة. وذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. وقد تنفرد الإرادة الشرعية عن الكونية، وتنفرد الكونية عن الشرعية، وقد يجتمعان معا، فيجتمعان في إيمان المؤمن وفي الطاعات التي وقعت وفي كل شيء محبوب أراده الله سبحانه وتعالى. وأي شيء وقع فهو كوني، ولو كان محبوبا هو شرعي. يبقى أي شيء وقع هو كوني، ولو كان محبوبا يبقى شرعي. بجمع بين الكون والشرع. طب وقد تنفرد الكونية عن الشرعية في المعاصي والذنوب، كمان ككفر أبو لهب وكفر أبو جهل. وقد تنفرد الشرعية عن الكونية في سائر الطاعات التي لم تقع. قد تنفرد الشرعية، الإرادة الشرعية عن اللي عن الكونية في الطاعات التي لم تقع، مثل إيمان أبو لهب لم يقع، إيمان أبو جهل لم يقع. يبدأ تنفرد الإرادة الشرعية عن اللي عن الكونية. وقد يجتمع معا كما ذكرنا في إيمان المؤمن في الطاعات التي وقعت. ثم بعد ذلك قول المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحيح: توهمت الشيء أو ظننته وفهمت الشيء، أي علمته. فمراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى أي لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. فقوله لا تدركه الأفهام لأن الإدراك إحاطة، فنفى الله عز وجل أن يحيط به يعني أحد، لذلك قال ولا يحيطون به علم. فالإدراك معناه له الإحاطة، ونفى الله عز وجل يعني أن يحيط به أحد سبحانه وتعالى، فقال ولا يحيطون به علم. وقيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا وكذا. والفهم هو ما يحصل، ما يحصله العقل ويحيط به. فنفى يعني المصنف رحمه الله تعالى عن الله سبحانه وتعالى أن يعني تبلغه الأوهام أو تدركه الأفهام، فالله تعالى لا يعلم كيف هو إلا سبحانه جل جلاله، وإنما نعرفه نحن بصفاته جل وعلا، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله الذي. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كل ذلك إثبات لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، وكذلك لا تبلغ أوهام يعني المتوهمين، ولا خواطر يعني تلك هؤلاء الذين يعني يجول بخاطرهم يعني بخلاف الله سبحانه وتعالى. حتى عبارة يعني كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، عبارة هذه كثيرا يعني ما يعني نقول أو نرددها، هذه العبارة تشتهر من على حق وباطل. كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، فحق وباطل، وهي مثل العبارات يعني المستحدثة أو المجملة التي تحتوي على حق وباطل. فلو كان أي كل ما خطر ببالك من الكيفيات فالله بخلاف ذلك، فذلك صحيح من قوله ليس كمثله شيء. لكن ممكن يخطر ببالك شيء هو أثبته لنفسه، كونه ينزل ويضحك وعلى العرش استوى سبحانه وتعالى، فهذا حق. يعني مش ليس كل ما يخطر ببالك فيكون الله عز وجل على خلاف ذلك. فطالما أنه أثبته لنفسه سبحانه وتعالى فنثبته كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قول المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. قوله ولا يشبه الأنام، وفي نسخ ولا يشبه الأنام، سواء كان الأنام يعني فاعل أو كان مفعول به، فالصواب يعني ولا يشبه الأنام، لأنه قال قبل ذلك ولا شيء مثله. فقوله ولا يشبه الأنام نفى التشبيه الخالق بالمخلوق، وقوله ولا شيء مثله نفى يعني تشبيه المخلوق بالخالق. فلما هو قال ولا شيء مثله نفى تشبيه المخلوق بالخالق، فكان باقي ان هو ينفي ايه تشبيه الخالق بالايه بالمخلوق. فلذلك يعني الصحيح او الضبط الصحيح ولا يشبه الأنام، حتى لا يكون ايه قد كررها مره ثانيه. وفي هذه يعني العباره يعني فيها اجابه عن ثلاثه اسئله. السؤال الاول وهو: لماذا اورد الشيخ ولا يشبه الأنام؟ لماذا اورد الشيخ ولا يشبه الأنام؟ قال: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمراد هنا وليس المراد نفي الصفات. قلنا قبل كده ايه في ولا لا شيء مثله، ذكرنا انه كان افضل ولا شيء يشبهه. لماذا؟ قلنا لان نفي التشبيه تمام نقول له يعني يحتمل على حق وايه وباطل. فاذا كان قائل يعني قول القائل انا لا اشبه الله، قلنا له: ماذا تريد بهذا اللفظ؟ اي انا اصف الله بصفات ولا اجعل من المخلوقات شيء مثله، قلنا هذا معنى ايه حق. اما اذا كان قوله او نيته انا لا اشبه الله بقصد باني لا اوصف الله باي صفه، يعني انفي صفات الله سبحانه وتعالى، قلنا هذا معنى ايه باطل. فرد مصنف لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وليس المراد هنا بنفي الصفات كما يقول أهل البدع. ومن ذلك قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، سواء يعني تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. ثم قال بعد ذلك: وصفاته يعني كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لك رؤيتنا. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. يبقى لماذا أورد الشيخ حوي رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام؟ ردا على المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، والذين وليس المراد هنا بنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. طب السؤال الثاني: ما علامة الجهمية؟ هو يجيب عليها: ما علامة الجهمية؟ فيقول: وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبه. من علامة الجهمية أنهم يعني يعطل الصفات ويقولوا هم اللي يقولوا أهل السنة هم اللي هم مشبه. فإنه ما من أحد من نفات يعني شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة والقرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. بدأ أول حاجة اللي بينكر أسماء الله تعالى بالكلية من غالية يعني الزنادقة والقرامطة والفلاسفة، فيزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. اثنين: ومن أثبت الاسم، الأول ما أنكر أسماء الله تعالى بالكلية، ثاني: من أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال أن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات أنت مشبه وإنه مجسم، إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والروافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة وما إيه ومجسمة. يبقى تجد مجرد إثبات الصفات يبقى على طول يقول أنت مجسم أو إيه أو مشبه لله سبحانه وتعالى. بل ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غالب على عند المتأخرين من غالب الطائف. لا هو معتزلي. الزمخشري معتزلي. المعتزل عندهم نفي الصفات، يثبتون الذات والأسماء وينفون إيه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة فيثبتون بعضها وينفون البعض اللي البعض الآخر. السؤال الثالث، ما مقالة أهل السنة في نفي التشبيه؟ ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. يبقى المقصود من نفي التشبيه عند أهل السنة هو إيه؟ أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثل وأثبت له الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي له الصفات. هذا بقول لك أن في تشبيه مطلق وفي تشبيه نسبي. أهل السنة يثبتون وجود التشبيه النسبي ولكن ينفون التشبيه المطلق. طيب، ثم بعد ذلك قول المصنف رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. فذكرنا قوله ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، ولا يشبه الألام، حي لا يموت قيوم لا ينام. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام ورد اسم الحي القيوم في 3 مواضع من القرآن الكريم، اقترن فيها اسم الله الحي باسم الله القيوم، لقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة والنوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيومته سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. أما غيرها من المواضع فذكر فيها اسم الله الحي كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار لو يعني كشفت لأحرقت سبحات وجهي، لأحرقت سبحات وجهي من تهى إليه بصره من خلقه. طبعا صفة الحي القيوم أو اسم الله الحي القيوم هاتان الصفتان مأخوذتان من قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي هو الذي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، والقيوم صيغة مبالغة منه. فالقيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، وغني عن كل شيء، وهو المقيم لغيره كل شيء فقير إليه يحتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى. فلولا إقامة الله للسماوات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت، ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها، فجميع الخلق في حاجة إليه. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فيعني اسم الله يعني الحي القيوم يعني أو اسم الله القيوم يعني هو المبالغ في القيام بالأمر سبحانه وتعالى. أما في حق الله عز وجل فالاسم الجليل يشير للصفة الجامعة لكل الأسماء، يعني كأن اسم الله الحي يتضمن الصفات الذاتية لله، واسم الله القيوم يتضمن الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. يبقى اسم الله الحي يشمل جميع الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، واسم الله القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. وفيه يعني دلائل كثيرة، فمنها أن القيوم أنه تعالى قائم بذاته لم يقيمه أحد، بل غيره قائم عليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي يحافظ على النفوس ويجازيها ويحاسبها. وهو سبحانه قائم بنفسه ولم يقيمه غيره، لأن قيام الحق المتعال قيام أزلي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: القائم الحفيظ والمتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق. سبحانه وتعالى قائم بنفسه مستغن عن جميع مخلوقاته، وقام به يعني غيره، فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد والبقاء. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تقول صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كفني كل شيء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبدأ أحد معاني القيوم. أيضا من معاني القيوم أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم القائم بحفظ كل شيء من مخلوقاته، يقسم أرزاقهم ويدبر أمورهم ويصرف أحوالهم ويحشرهم ويحاسبهم، قائم على كل شيء بالرعاية له، المتولي جميع ما يجري في العالم العلوي وفي العالم السفلي وفي وما يجري في الدنيا والآخرة. يبقى قائم بذاته لم يقيمه أحد، بل غيره قائم عليه. معنى الثاني أنه سبحانه وتعالى قائم بحفظ كل شيء من مخلوقاته، يقسم أرزاقهم، يدبر أمورهم، يصرف أحوالهم، يحشرهم، يحاسبهم سبحانه وتعالى. المعنى الثالث أنه في اقتران اسمه تعالى القيوم باسم الحي تأكيدا لحقيقة هامة، وهي أن الله تعالى هو الحي الذي لا يغفل عن خلقه طرفة عين، فهو يراقبهم ويحاسبهم ويرعاهم بعنايته. فقيومته قيوميته سبحانه وتعالى عز وجل كاملة لا يستغنى عن كل أحد، كما أن قيومته سبحانه وتعالى لا تنتهي، إذ ليست فترة مؤقتة ولا مرحلة عمرية. ولهذا قرنه بالحي ليؤكد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أيضا من معاني القيوم سبحانه وتعالى، يبقى المعنى الأول قائم بذاته لم يقيمه أحد، بل غيره قائم عليه. المعنى الثاني والذي هو القائم بحفظ كل مخلوقاته يقسم أرزاقهم ويدبر أمورهم. المعنى الثالث أن اقترانه باسم الله الحي تأكيدا لحقيقة هامة، وهو أنه الحي الذي لا يغفل عن خلقه طرفة عين، نراقبهم ويحاسبهم. أما المعنى الرابع أن الله هو القائم بذاته، يعني كأنه قائم بذاته مقيم لغيره سبحانه وتعالى. قائم لذاته، القائم بذاته المقيم للعدل بين خلقه في الدنيا والمقيم بالقسط بينهم في الآخرة حتى توزن الأعمال بدقة. وهذه المسألة تفطن لها العلماء ورثة الأنبياء دون غيرهم الذين يعرفون قدر الله وعدله وعدله وقسطه، ولذلك استشهدهم على وحدانيته القائمة بالقسط والعدل. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خامسا يقول لنا كم معنى المعنى القيوم شو بدر؟ ذكرنا كم معنى؟ ذكرنا أربع معاني لمعاني اسم الله القيوم سبحانه وتعالى. المعنى الخامس أن القيوم الذي لا يزول ولا ينقص بعد كمال، وأنه لم يزل ولا يزال باقيا أزليا أبديا موصوفا بصفات الكمال من غير حدوث نقص أو تغير بفساد واستحالة ونحو ذلك مما يعتري الموجودات، يعني من سواه سبحانه وتعالى. لذلك قال: لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. رابع يعني

فإن يعني الفقر التام لازم له لا ينفك عنه، فهو فقير يا ربه في كل أحواله، يعني فقير الله سبحانه وتعالى. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو في مبالغ رب العزة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم أزاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يسميه أهل السنة تسمية الاستدلال بتفرد الرب بكل معاني الربوبية دليل على وجوب استحقاق الألوهية. يعني كل هذه أدلة تفرده وتقر سبحانه وتعالى بإفراده بالربوبية، اللي هو إيه؟ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقوله يعني خالق ورازق، كل هذه أدلة لوجوب استحقاق الألوهية سبحانه وتعالى والعبادة. وهذه طريقة القرآن، تقرير الربوبية لإقامة الحجة عليهم في أنه هو المستحق للعبادة. دي يعني جملة كويسة وأخذ كلها. تسمية الاستدلال بتفرد الرب بكل معاني الربوبية على وجوب استحقاق الألوهية. يبقى القرآن كثيرا ما يقرر إفراد الله عز وجل بمعاني الربوبية، خلق ورزق وإحياء وإماتة ونفع وضر وملك وملك تام وأمر ونهي وسيادة وتشريع، كل هذه المعاني من معاني الربوبية. طب الغاية منها إيه؟ دليل على وجوب استحقاق للألوهية والعبادة. وهذه طريقة القرآن أنه يقرر معاني الربوبية لإقامة الحجة عليهم في أن يعني من له هذه المعاني هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. خالق بلا حاجة، أي هو الذي خلق الخلق ليس بحاجة إليهم، إنما خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم لا لحاجة إليهم، بل ينصروه أو ليعينوه أو ليساعدوه أو يحموه، ولكن إنما خلقهم لعبادته ولا يحتاج إليه، بل هم المحتاجون له سبحانه وتعالى. فالعبادة حاجة للخلق وليست بحاجة لله عز وجل. قال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قوله رازق بلا مؤنة، اسم الله الرازق سبحانه وتعالى من أسمائه جل وعلا الرزاق والرازق. والرازق كما يقول ابن جليل هو الرازق خلقه المتكفل بأقوته. هذا قول ابن جليل، الرازق هو الرازق خلقه المتكفل بأقوته. قال الخطابي الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كله رزقه ورحمته سبحانه وتعالى. فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، يعني رزق يصل لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. يسوقه للضعيف الذي لا حيل له، الله عز وجل يسوق رزقه للضعيف حتى الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذو المرة السوي. يعني دائما بيسوق الله عز وجل للضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه، كذلك يسوقه إلى الجلد القوي يعني ذو المرة السوي. قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال الإمام الحليمي رحمه الله تعالى الرزاق هو المفيض على خلقه ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، يعني كل ما يقوم به الأبدان يجعله له سبحانه وتعالى. والمنعم والمنعم عليهم بإيصال حاجات من ذلك إليهم لئلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم ولا يفقدونها لفقدهم إياه. معنى جميل جدا. يقول الرزاق هو المفيض على خلقه ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به. والمنعم عليهم بإيصال حاجاتهم من ذلك إليهم لئلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم. الواحد لو مشغول بالرزق هذبح فيها تنغيص، لكن الله عز وجل تكفل برزاق العباد. ولا يفقدونها يعني يفقدون لذة الحياة لفقدهم هي. قال السعدي رحمه الله تعالى: الرزاق هو الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزق سبحانه وتعالى. ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم جل وعلا. والرزق يعني نوعان: رزق ظاهر ورزق باطن. الرزق الظاهر كالأقوات للأبدان، والرزق الباطن كالمعارف والإيمان للقلوب والنفوس. فيعني رزق أيضا رزق عام ورزق خاص. الرزق العام لكل البشر مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم هو رزق الأبدان. أما الرزق الخاص فهو رزق للمؤمنين وهو رزق القلوب، يعني تغذيتها بالعلم والإيمان ومعرفة الله جل وعلا. وصلنا إلى خالق بلا حاجة ورازق يعني بلا مؤنة، ثم قول المصنف رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قوله مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة هذا من عجائب قدرة الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فأنه يميت الخلق ويفنيهم حتى يتلاشوا ويصيروا ترابا ورفاتا، حتى يقول الجاهل لا يمكن أن يعود، ولكن الله عز وجل يبعثه من جديد سبحانه وتعالى ويعيد خلقه من جديد، وليس على ذلك وليس عليه في ذلك مشقة جل وعلا. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون أنكروا البعث استبعادا منهم كما ذكر الله، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فرد عليهم الله عز وجل وقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة ليس لها وجود أصلا، فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى، فالذي خلقها من العدم أليس بقادر على إعادتها من باب أولى؟ هذا في نظر العقول، وإلا فسبحانه وتعالى يعني لا يقاس بخلقه، وإنما ذلك لضرب الأمثلة. فقوله مميت بلا مخافة يعني الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه يوم القيامة في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القارئ وورود في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة يعني البقرة والعمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إليه إلى السماء، يعني عايز يقول الشيء اللي العوارض دي تنقلب إليه إلى أعيان. فيعني قوله مميت بلا مخافة وباعث يعني بلا مشقة أي يميت الأحياء إذا كملت آجالهم، لا لأنه خائف منهم لا، ولكن ذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدنيا لها نهاية، وأما الآخرة فليس للحياة فيها نهاية، فإماتتهم ليس خوفا منهم أو ليستريح منهم، ولو كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم، وإنما يضرون أنفسهم، لكنه يفرح بتوبتهم لأنه يحب ويريد لهم الخير، فهو يفرح بتوبتهم جل وعلا وليس في حاجة إليهم، إنما ذلك لطفه وإحسانه. ويعني نقف يعني عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قوله لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم يعني لا ينام، خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ونكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.